يقول السائل: أنا مسافر مكة غدا الساعة 3 عصرا، هل يجوز أن أجمع العصر مع الظهر لأن النقل لا يتوقف في الطريق؟ إن كنت مقيم في المدينة إما من أهلها أو من المقيم فيها فلا يجوز لك، لا يجوز لك. أما إن كنت مسافر وإقامتك في المدينة أقل من 4 أيام فمن أهل العلم من يرخص لك في هذا، لكن الأولى أنك ما تجمع، بل تصلي الظهر وأنت في المدينة في وقتها مع الجماعة، وصلاة العصر إذا حان وقتها ينبغي أن تصليها في وقتها. إيش يقول في السؤال؟ لأن يقول النقل لا يتوقف في الطريق، ما يجوز هذا. هذا نسمع أحيانا بعض الإخوان يجب أن توقفوه، توقفوه وتكاتب الشركة والمسؤولين فيها إذا كان السائق من هذا النوع الذي لا يبالي، هذا ألزم من واجبات الطعام التي يقفونها لها، فيجب عليه. وأنا أعرف من تعليماتهم أنه يجب أن يقفوا للصلاة في أوقات الصلاة، هذا ملزمون به. لكن بعض الناس يتساهلون والسائق يكون لا يلتزم ويتساهل الركاب، فهذا لا يعفيهم من هذا الأمر. أحسن الله إليكم. يقول: هل كل ما دخلت المسجد أذهب أزور أم مرة واحدة عند قدومي للمدينة؟ بل فقط عند أول ما تأتي المدينة تذهب، بعد أن تصلي تحية المسجد تذهب إلى قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما تكرار الزيارة فقد أنكره الإمام مالك رحمه الله، يعني كل إنسان يتردد على القبر، فالإمام مالك رحمه الله إمام أهل المدينة، إمام دار الهجرة، أنكر هذا على من يفعله، وقال: لم أجد السلف السابقين يفعلون هذا الشيء، فإنما هي مرة واحدة الذهاب إلى القبر. أما الصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا في كل لحظة تصلي وتسلم وتكثر من هذا. وكذلك الإخوان الذين يتجهون إلى القبر من بعد، الاتجاه إلى القبر بهذه الصفة بدعة، ما كان السلف يعملون هذا الشيء. فإما أن تذهب إلى القبر وتقف عنده إن كان لأول مرة، أو تصلي وتسلم بغير أن تتجه إلى القبر كيفما كان اتجاهك، إلى الشرق أو إلى الغرب، شمال، ما أين، كيفما كنت. أحسن الله إليكم. ما حكم ألعاب الأطفال التي تكون على أشكال حيوانات؟ الذي يظهر أنها لا تجوز، لأنها عبارة عن تماثيل وصور واضحة، فلا ينبغي التورط فيها، وأقل ما يقال فيها إنها من الشبهات. مع أنه ولله الحمد يعني أنواع الألعاب يعني بالعشرات وكثيرة جدا ومنوعة وتناسب مختلف الأذواق والأمزجة، فكل إنسان يحشر نفسه في صور حيوانات، وهذا الأولى أنه يبتعد عن هذا الشيء. تدخل في المضاهات يا شيخ؟ نعم تدخل، يعني بل أكثر وأكثر، يعني نلاحظ كيف أنهم جعلوها تتحرك وتنط وتصوت وإلى آخره. ودخول الملائكة للبيت يا شيخ؟ نعم. تمنع دخول الملائكة للبيت؟ نعم، يعني ورد في الحديث كما هو كما يذكر الأخ، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو فيه صورة، فينبغي أن نتفطن لهذا الشيء، ونسأل الله السلامة والعافية. بيوتنا الآن يعني مليئة، لكن الرجل الذي يوفق يجتهد ويحارب هذه الأشياء ويتخلص منها بقدر المستطاع. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أن يكتب سيد مع اسم شخص في هذا العصر مع عدم وجود رقيق في هذا الزمان؟ يقول: هل هذا بدعة أن يدعو الرجل يا سيد؟ ما فهمت قصده. يقول: ما حكم أن يكتب سيد مع اسم شخص في هذا العصر مع وجود رقيق في هذا الزمان؟ يقول: عدم وجود رقيق في هذا الزمان. يقول: هل هذا من البدع أن يدعو الرجل يا سيد؟ لا، هذه كلمة تداول بين الناس، يعني شاعت بين الناس وكثرت، يا سيد يا سيد، مع أن الأولى بالنسبة للمسلمين أن يخاطبوه بلفظ الأخوة، يا أخي يا أخي، فتناديه يا أخي ما دام تعرف أنه مسلم من المسلمين. وإن لم تكن تعرفه فتناديه يا عبد الله يا عبد الله. بعض الناس يقول يا محمد، يعني كأنهم يرون تكريب للنبي عليه السلام، وهذا فيه ما فيه. بل الأولى إن كنت لا تعرف اسمه أن تقول يا أخي أو يا عبد الله. أما يا سيد فقد ورد لا تقول للمنافق يا سيد، فإنكم إن دعوتموا سيد أغضبتم ربكم، أو كما جاء في الحديث. فإذا كان المخاطب بها لا يعني ليس أهلا للسيادة لتلبسه بمعصية أو متهم بالنفاق فلا يجوز. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قالوا أنت سيدنا وابن سيدنا يعني رد هذا عليهم، فهو نبي الله، النبوة شرف النبوة والرسالة أعظم بكثير من قضية سيد. هذه اللفظة التي بعض الناس يقف عندها ويرى أنها لفظ ينبغي أن لا يعني أن دائم يطلق على النبي عليه السلام، الله سبحانه وتعالى ما وصفه بهذا، بينما أخبر عن يحيى وسيدا وحصورا في حق يحيى، والرسول صلى الله عليه وسلم ما وصفه، بل يا أيها النبي يا أيها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلفظ النبوة والرسالة أكرم وأشرف، بينما كلمة سيد الآن لسف تطلق على الكافر. السيد هو كلب من كلاب اليهود والكلاب النصارى ولا منافق، سيد سيد. وصار بعض الناس يرى أنها وصف مميز للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما السلف ما كانوا يعرفون هذه الكلمة. فلو راجعت عشرات الآلاف من أسانيد الأحاديث وهي بالآلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الرسول عليه السلام، ما كانوا يقول السيد سيدا، ولم تكن هذه إلا كلمة عند المتأخرين يعني لضعف إيمانهم وصاروا يعني يعتنون بها، بينما ويهملون أحيانا وصف النبوة يعني سيدنا محمد ولا يقول نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بينما لفظ النبوة هو الذي في القرآن الله سبحانه وتعالى امتدح نبيه بهذا الوصف يا أيها الرسول يا أيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. البعض يحتج بقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. صحيح، هذا ما هو سيد الأولين والآخرين، وكما قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، لكنه عليه السلام ما أراد منهم أن يبتدوا بهذه الكلمة. ثم تلاحظ الآن صارت هذه كلمة سوقية كما سمعتم تطلق على الصغير والكبير والجاهل والعالم والبر والفاجر، كل سيد سيد، فلم يعد لها يعني ذلك التميز، بينما ينبغي أن نصفه بما وصفه الله به عليه السلام، وصف الرسالة والنبوة. أحسن الله إليكم، هل يجوز تأجير أهل البدع في مكة والمدينة في الفنادق حول الحرمين؟ يقول لأن هذا مجال عملي وخاصة الرافضة، ونشترط عليهم عدم إظهار شعائرهم. يقول وما حكم المال المكتسب منهم؟ مر بنا في أحاديث المدينة والتشديد في شأنها وأنها حرم، وأن من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الأمر خطير، فكل إنسان يؤوي المحدثين أيا كانوا من رافضة أو غير رافضة، فكل من يعني أجر البنوك أو من يأتي بمخالفات ومعاصي وهو يعرف هذا منهم فإنه داخل في هذا الوعيد، نسأل الله العافية. آوى محدث، لا تعينوهم على الإثم والعدوان، فهذا أمر خطير وابتلي به كثير من الناس عافنا الله وإياهم من هذا الأمر، فلا ينبغي التساهل في هذا لا في مكة ولا في المدينة بل ولا في أي بلد، من باب وجوب التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. لكن في المدينة أخطر وأشد، لأنه عليه السلام خصها بهذا الأمر. أحسن الله إليكم، يقول بعض العلماء يقول في أحكام المهر يصح تعجيله مع العقد ويصح تأجيله أو بعضه إلى أجل، يقول تعيين المهرين أفضل للحياة الزوجية أو لحياة الزوجة مطلقا، لأن بعض المطلقات لا أقارب لها وبعضهن كبيرات سن، والمهر المؤجل يقول لازم تبعا لحياتها لبقاء حياتها، يقول مؤجل لازم لبقاء حياتها لبقاء حياتهما، يقصد الزوجين. يعني ما كان قضية المهر المؤجل ما كان معروف في الصدر الأول، الأصل في الصداقة أنه يعجل، لكن يعني في عصور مضت يعني صار الفقهاء رحمه الله يذكرون أنه يعني يستحسن منهم من يستحسن أن يؤجل بعض المهر. الإمام مالك رحمه الله يرى أنه لا ينبغي أن يؤجل أكثر من سنة أو مدة طويلة لما يكون من إشكالات. فالأصل أنه لا ينبغي أن يعجل لها حقها، وهي إذا كانت امرأة عاقلة تستطيع أن تضع شيء وتحتفظ بشيء وتدخر أو تستثمر خشية مما يطرأ على الحياة الزوجية، فهي تتصرف. أو وليها يعني غير الزوج أقصد، يعني ممكن يكون أبوها أو أخوها من ورائها كذلك خشية ممن أن يكون شيء، خاصة في أول حياة الزوجية، حتى إذا اطمأنوا إلى زوجها وأنه رجل عاقل وصاحب مروءة أو خلق فتكون حياتهما على خير وستر وبركة. فالحاصل أنهم إذا اتفقوا على تأجيل شيء من المهر أو أنه يكون عند الطلاق أو ما إلى ذلك فهذا حقهما لا يعدوهما. فإذا اتفق الزوجان على هذا أو الزوج وولي المرأة والمرأة كذلك ووليها رأوا تأجيل شيء من المهر فهذا حسب ما يعتاده بعض الناس في بلادهم. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أخذ أشغال بالحكومة الأفغانية؟ هل يكون أخذ الراتب منها حلالا؟ كيف يعني؟ يقصد أنه يعمل في الحكومة الأفغانية، يقول هل أخذ الراتب منه حلال؟ والله الحكومة للأسف هذه حكومة يعني معروف أنها الذي نصبها النصارى الأمريكان، فهذه حكومة يعني ضالة وللأسف تستعين بالنصارى على قتل الشعب الأفغاني، هذا أمر واضح. ولا زال الآن النصارى يحاولون البقاء في أفغانستان وتستجيب لهم هذه الحكومة، وسمعنا أن عندهم مجلس يعني مجلس شيوخ وكذلك أنه تعى إلى تحقيق هذه الرغبة، هذا يرد على الإسلام. فالذي يرضى بالقوات النصرانية في بلاده تبقى وتحارب وتفسد هذا رد على الإسلام. فهذه حكومة ضالة لا ينبغي التعاون معها، لا ينبغي التعاون معها بوجه من الوجوه. ونسأل الله لهم الهداية وأن يتقوا الله في هذه الأمة التي عانت من الحروب عشرات السنين وابتليت بآثار الحرب من الفقر والجهل وما إلى ذلك. فلا شك أن الذي يبتعد عنها إلى أن يفتح الله على إخواننا الأفغان ويوفق لحكومة شرعية تقيم فيهم الكتاب والسنة كما ينبغي. أما هذه الحكومات المصطنعة التي وضعها الأمريكان كما في العراق وفي الصومال وفي أفغانستان حكومات ضالة عينها النصارى الأمريكان من تلامذتهم وأذنابهم، نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول هل الإمام مالك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الإمام مالك من تابع التابعين، يعني تقريبا ميلاده أظن 79 من الهجرة أو نحوها، ووفاته تقريبا 90 حوالي 90 ميلاده، وتوفي تقريبا 179 أو نحو من هذا، فهو من تابعي التابعين، يروي عن نافع عن ابن عمر وهكذا، يعني بينه وبين الصحابة يعني لم يدرك أحد من الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول لم يصلي الفجر والظهر وقام الساعة الثانية ظهرا فحضر الغداء، هل يقدم الغداء أم الصلاة؟ لم يصلي الفجر أيضا؟ إيه نعم. ولا الظهر؟ ولا الظهر. إذا كان بهذه الصفة فلا حرج، لأنه بالنسبة للفجر ذهب وقتها والظهر لا زال وقتها باقيا، فإذا كان يرى أنه بحاجة إلى هذا الأكل فيصدق عليه ما ورد في الحديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. ففي هذه الحالة لو تغدى ثم قام إلى الفجر فصلاها وأيضا بادر إلى الظهر قبل خروج وقتها، لكن بدون تعمد يا شيخ. نعم، لا يكون هذا عادة له ويتعمده، يعني حصل لأمر عارض أنه يعني نام عن الفجر إلى هذا الوقت، مع أن هذا وقت طويل، يعني يكون ما يتذكر صلاة الفجر إلا بعد الظهر، هذا أمر يعني شديد جدا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم العمل في محلات الثياب الرجالية الجاهزة حيث أن الثياب فيها تأتي طويلة تحت الكعبين على خلاف السنة؟ لا، هذه الثياب إذا كانت جاهزة فالأمر يرجع إلى المشتري، لأن الطويل للطويل والقصير للقصير، ما أنت مالك. لكن وإذا جاء يشتري منك، إذا كان رجل تعرف أن هذا الثوب أطول منه تنصحه، وأنه ينبغي يأخذ الذي يناسب طوله أو يقصره. لكن المشكلة في الخياطين، الخياط إذا كان يستجيب لرغبة الزبون ويخيط له إلى ما تحت الكعب، فلا، الخياط آثم في هذه الحالة، لا يجوز له أن يلبي رغبته. أما الملابس الجاهزة فهذا يبيعها كما هي. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير وزكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.